السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحياكم وبياكم وجعل فردوس مثوايا ومثواكم، اللهم آمين. نحن في ليلة الأحد، ليلة السابع من شهر رمضان لسنة 40 و400 بعد الألف، في بيت أخي أبي عمر السلفي حفظه الله تبارك وتعالى، وطلب مني أن تكون سلسلة في ذكر كبائر الذنوب أو ذكر بعض كبائر الذنوب. فأقول مستفتحا بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، يقول الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فمعرفة الشر كما قال حذيفة، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فمن الضروري جدا أن الإنسان يعرف الشر حتى يستطيع تجنبه، ولذلك سيكون حديثنا إن شاء الله تعالى ضمن هذه السلسلة في بيان مجموعة من كبائر الذنوب حتى يمكننا أن نتجنب الوقوع في الكبائر، وبالتالي نتجنب الوقوع في غضب الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يحيينا ويميتنا على طاعته سبحانه جل في علاه. أولا، الكبيرة ضدها الصغيرة، والكبيرة قد تصل إلى الشرك بالله تبارك وتعالى وهو أكبر الكبائر، وقد تكون دون الشرك، وحتى هذه الكبائر التي هي دون الشرك أيضا تتفاوت في عظيم ذنبها. فالقصد أن كبائر الذنوب كثيرة جدا، ولذلك لما عرفها الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى عندما سئل عن الكبيرة قال: هي محدودة لا معدودة، يعني لا يمكن عد الكبائر، وإنما هي يوضع لها حد، فمن خلال هذا الحد نعرف هذه كبيرة أو صغيرة. وابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن الكبائر: أسبع هي؟ يعني بناء على حديث السبع الموبقات، قال أسبع، قيل له: أسبع هي؟ قال: هي إلى 70 أقرب. فإذا العدد ليس محدود، قد تظهر يعني ذنوب جديدة لا يعرفها الناس، لم يمارسها الناس، مورست بعد، والعلم عند الله جل وعلا. على كل حال، كبائر الذنوب يقول أهل العلم محدودة لا معدودة، وعندما أقول قد تخرج كبائر جديدة أقصد يعني ذنوب جديدة تمارس لا يعرفها الناس، لم يمارسها الناس من قبل، وإن كانت تدخل في عموم النهي أو في عموم المحرمات، كبعض البيوع المحرمة الجديدة التي طرأت اليوم، وإن كانت تدخل في العمومات المطلقة. لكن على كل حال، طيب إذا كانت الكبيرة محدودة لا إذا كانت كبيرة محدودة لا معدودة، فالمقصود هو معرفة تعريف الكبيرة. قالوا: الكبيرة هي كل ذنب جاء فيه وعيد أو لعن أو حد، وعيد أو لعن أو حد، هذه الكبيرة، وما عداها صغائر، هذه الكبائر وما عداها صغائر. وهذه الكبائر يلزم منها التوبة، لابد الإنسان يتوب، وإلا فالإنسان معرض للعقوبة، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالكبائر داخلة تحت المشيئة، قد يغفرها الله وقد لا يغفرها، قد يعاقب عليها الإنسان. وهذه الكبائر أيضا كما قلنا متفاوتة في عظيم إثمها. فمثلا كبيرة القتل ليست كبيرة شرب الخمر، شرب الخمر أهون من القتل لكنها كبيرة، لكن تلك كبيرة أشد، وهذه كبيرة أقل، وهكذا. فما جاء فيه حد كحد الزنا، حد شرب الخمر، حد القتل، حد السرقة، هذه كبائر ما جاء فيها حد، أو جاء فيها لعن، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا، ما جاء فيه لعن من النبي صلى الله عليه وسلم أو من رب العزة تبارك وتعالى، فهذه كبيرة. أو وعيد في الدنيا، وعيد في الآخرة، أي أن الله تبارك وتعالى يتوعدهم بعذاب، فهذه أيضا تكون كبيرة. هذه الكبائر لابد الإنسان أن يتوب منها، إذا لم يتوب فهو معرض للعذاب. أما الصغائر لا، قد يغفرها الله تبارك وتعالى باجتناب الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، نص جماهير المفسرين أن المقصود بقوله نكفر عنكم سيئاتكم أي صغائركم، فالصغائر يمحوها الله باجتناب الكبائر. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إلا اللمم يعني إلا الصغائر. فالصغائر لا يلزم منها التوبة، وإن كانت مستحبة التوبة من الصغائر ينبغي الإنسان يتوب، لكن اجتنابك للكبائر يكرمك الله تبارك وتعالى بتكفير الصغائر عنك. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، يعني ما لم يقع الإنسان في كبيرة. فالصغائر يكفرها الله بين الجمعة والجمعة، يكفر الله بالعمرة، يكفرها الله تبارك وتعالى بالصلوات الخمس وغير ذلك. في الوضوء عندما نتوضأ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يتوضأ فإذا غسل كفيه خرج الخطايا من كفيه حتى تخرج من تحت أظفاره، إذا تمضمض خرج الخطايا من فمه، إذا مع ما يلفظ من الماء، إذا استنثر خرج الخطايا من أنفه، إذا غسل وجهه خرج الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، إذا غسل يديه خرج الخطايا من تحت أظفاره من يديه حتى تخرج من تحت أظفاره، إذا مسح رأسه خرج الخطايا من رأسه مع آخر قطر الماء، إذا غسل رجليه خرج الخطايا من رجليه. فالقصد أن الله جل وعلا يكفر هذه الذنوب الصغائر بأعمال أخرى صالحة. أما الكبائر فلا بد فيها من التوبة. وفقني الله وإياكم إلى التوبة، اللهم آمين.